القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني نغنى واتي أسهر ليلاتي، بقول لك انت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سر المغنى والمعنى. أصدقائي، من خلال سهرتنا في هذه الليلة نحتفل بذكرى أساطين الغناء المصري والعربي الذي تأتي ذكراهم في شهر مارس وكذلك ميلادهم. والحقيقة زي ما قلت لكم في حلقة أول الشهر إن شهر مارس غني جدا بنجوم الغناء العربي والمصري. وقبل ما ابتدي معاكم ونحيي هذه الذكرى ونقول للعيد ميلاده كل سنة وانت طيب في شهر مارس، نقول له كل سنة وانت طيب. اسمحوا لي في البداية اني احيي المطرب الشاب عمرو فاروق صديق البرنامج، والحقيقة ان احنا كنا استضفناه قبل كده لانه عنده بعض الأدعية الدينية الجميلة جدا. عمل اغنية جديدة لعيد الام اللي احتفلنا بيه امبارح، وانا سعيدة بدليل لان كنا دايما بنقول الشباب ما بيحاولوش يعملوا اغاني عن المناسبات المهمة. ست الحباب يا حبيبة للرائعة فايزة احمد وعبد الوهاب، وطبعا غناها الرائع موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب على العود بحنية فظيعة، هي اللي دايما طبعا بنقولها وهتفضل. لكن لما يجي مطرب شاب ويقدم اغنية لعيد الام ضروري نقول له شكرا. نسمع هديته لينا. أمي أجمل كلمة نطقها لساني، أمي حضنها دايما هو مكاني، أمي حسبت عمري ثانية بثانية، أمي على وشها فتحت عيني. من يوم ما كنت جنين ودايما شايلة همي، وانا بتنفس هواكي ودمك هو دمي. قلبك رمز الحنان، منك الطيبة والأمان، الدعوة يا أمي منك تمحي هموم الزمان. بعد ما سمعنا الأغنية الجميلة دي لعمر فاروق عن الأم، كانت مع على فكرة المطربة إسراء فتحي وأنا بحييها، نحتفل معكم الآن بميلاد المطرب الرائع محمد الحلو. والحقيقة أن هذا الجيل من المطربين إحنا عايزينه ياخد كده حظه شوية من الساحة الغنائية، أو يبقوا محاربين يعني حفلاتهم وينتجوا أغاني زيادة وكتير، هي اللي هتبقى حائط الصد بالنسبة لأي موجة غنائية إحنا مش راضيين عنها. ونسمع له الأغنية دي. جمالك في شهر مارس. أيضا تأتي ذكرى موسيقار كبير جدا وصاحب فرقة موسيقية مهمة جدا، تأتي ذكرى في يوم 10 من شهر مارس، هو الموسيقار أحمد فؤاد حسن. الحقيقة أن أحمد فؤاد حسن وفرقته الماسية كانت وسيلة مهمة جدا من وسائل يعني ضبط إيقاع الغناء المصري والعربي. والحقيقة أن أحمد فؤاد حسن له بعض التجارب اللحنية المهمة جدا، وكانت له هذه التجربة مع المطربة وردة. جيت في وقتك يا حبيب، جيت في وقتك وجيت في وقتك يا حبيبي، جيت في وقتك جيت وانا بعلم بأول مرة. أيضا أصدقائي في شهر مارس تأتي ذكرى المطرب الشعبي الكبير شفيق جلال. وشفيق جلال مهما كانت طبعا بتقوم عليه بعض المونولوجيست إنه هم يحاولوا يقلدوه بصورة كاريكاتورية، لكن ده دليل على شخصيته المتميزة. أنا لما بسمع أي أغنية لشفيق جلال بعرف إن ده شفيق جلال، وده اللي كان بيميز هذا العصر من المطربين الشعبيين. ما كانتش موسيقى واحدة ورتم واحد وصوت واحد زي ما بيحصل دلوقتي، لا، كان كل مطرب له شخصيته التي يعبر من خلالها عن طبيعة هذا الشعب المصري الرائع. ما هو شعبي يعني مصري أصيل. وامونا بعدت لها جوا امونا ولا سألت فيه أمونا بعدت لا جواب أمونا ولا سعلت في أمونا يبي الأسباب أمونا يبي الأسباب أمونا ما ترد علي على كيفك وعلى كيفك ها على كيفك إن شاء الله ما رديت علي يا أمونا. علمتيني الحب ازاي وانا كنت اصلي ما جربتوش علمتيني الحب ازاي وانا كنت اصلي ما جربتوش لو الحب يمشي وراي عاشوفه ولا كلمهوش لو الحب يمشي وراي عاشوفه ولا كلمهوش اتمسكنت باجي نخباب اتمكنت بتلعبي بي اتمسكنت باجي نخباب اتمكنت بتلعبي بي يمون يغي الأسباب يمون يغي الأسباب أمونا ما ترد علي على كيفك على كيفك على كيفك على كيفك إن شاء الله ما رديت علي يا أمور. أصدقائي، من خلال شهر مارس بتأتي ميلاد المطربة الرائعة نجاح سلام، كانت في 13/3. والحقيقة إن نجاح سلام برغم إنها من لبنان أو أرض الشام، لكنها أغنيتها الوطنية لمصر تعلق في أذهاننا إلى الآن. وليها يعني لما بتتقال كده إحنا فعلا جسمنا بيأشعر، غير أغنيتها العاطفية. وإحنا الحقيقة كان لينا لقاء مع الملحن شوقي إسماعيل، وهو صديق طبعا للبرنامج العام وصديق للبرنامج، وهو كان على صلة قريبة جدا من نجاح سلام، وهيحكي لنا عنها الكثير في هذا اللقاء. يعني افترقنا خلاص يعني، وبعدين يا حبيبي بقى يا مصح العين على كانوا بقى يعني وبعدين يا حبيبي بقى يا مصح العين على كانوا انا مش هنساك ولا هترجاك انا مش هنساك ولا هترجاك وبحبك وانا ونصيبي بقى عايز ايامك يعني انتهينا خلاص بدي عريس بدي عريس اسمر على بشرط شرط شرط من المتحدة طلبي شرط شرط وفراشة القلب اللي هواك وقع جوا المعجبان اللي عليه النية بيحبني وتملي قلب عليا المعجبان المعجبان المعجبان جات ازاي من بيروت للقاهرة هنا؟ هي حكيت لي انها جت في أوائل الأربعينيات هنا في مصر وكانت برضو مرتبطة وكانت دائما هم الظاهر يعني مدام نجاح سلام معرفش إيه حكايتها مع العومي بالظبط. لا ده أنت عندك ده في بصيرة عند حضرتك في الشاوي أكتر يعني هي دائما معرفش بتقلب في العميان على فكرة أنا بقول العومي لأني ممكن أخواننا المكفوفين يزعلوا من الكلمة دي وكلمة الأعمى نطق بيها الله في القرآن ليس على الأعمى حرج عشان ما حدش يزعل من كلمة أعمى هي دي الكلمة الحق انتوا عندكم وهي دي الصح في عند حضرتك بصيرة مش موجودة عند كتير قوي من الحمد لله رب العالمين كانت مرتبطة بتقول لي بقى أنا بحب أقعد معاك عشان أنا كنت أنت بتفكرني بواحد كان اسمه الشيخ محمد هاشم ده كان ساكن في السيدة زينب وكان من العوضين مهرة هي بتحكي لي عنه من بيروت بقى وبعد كده بقى ارتبطت كان بيروح لها الشيخ سيد متكوي البيت وقفت جنبه ووصلته يعني عملت يعني الحقيقة نجاح سلام ما كانش يهمها المشاهير في اللي بيلحنوا لها مواقف كمان مع المهم الجملة اللحنية والنغمة اللي تلاقي تقولك أنا يديني اللحن صح معرفوش هو مين افرض الراجل أنا بيجيب لي ساعات ملحنين المشاهير ما بيدونيش اللي في دماغي كمان نجاح سلام تبنت المفاجأة بقى ان هي اللي وقفت ورا عبد الحليم حافظ كان بيروح لها البيت دايما باستمرار في بداية حياته وكان ما كان لسه يعني كان ضعيف برضه مريض تقول لي انا وقفت جنبه وكان تطلعه معاها اي حفلة تروحها كانت تاخده معاها كان في الخمسينات بقى بس لان هي بس ما تنسيش انها وصلت قبل منه كانت علم احنا كنا واقفين انها جات من بيروت في بدايه الاربعينات جات لوحدها ولا باباها اللي جابها لا كان باباها دايما بيرافقها طبعا امال ايه كان بيجي معاها هي كانت هناك في الاذاعه لبنان في بيروت بتغني وقرروا انهم يجوا هوليود الشرق مصر وكانت بتيجي هنا مصر مدام نجاح سلام غنت من جميع الالوان الوطني والعاطفي والخفيف طبعا والاغاني اللي هي وقالت الاغاني الشعبيه كل الالوان قالتها يعني بقى قالت برهوم حكيني وبدي عريس بقى دي الوطنيه دي غنتها الجمال عبد الناصر بدي عريس اسمر عربي شرط بدي خدودي وتفاح شامي بدي شفايف وفستق حلبي يميني يلبي لي طلب انا دي نجاح سلام اشترك ميكروفون مخصوص غني كانت ساكنه على الكورنيش وغني بيه نزل جمال عبد الناصر حياها بدي عريس اسمر عربي شرط من المتحدة طلبي شرط بدي عريس اسمر عربي شرط شرط من المتحدة طلبي شرط وبدي خدود وتفاح شامي وبدي شفايف وفستق حلبي يا ميلي لبي لي طلبي بدي عريس اسمر عربي شرط من المتحدة طلبي شرط بدي خدود وتفاح شامي وبدي شفايف وفستق حلبي يا ميلي لفيني طلبي دخلت وادي النيل فالفرحة تغني معنا بدنا دخلت وادي النيل فالفرحة تغني معنا وبردي غني يا ليل يا ليل لبنان يرندح يا صاحب الدار يا صاحب الدار يا صاحب الدار نحن اليوم زوارك الله يديمك لنا ويعمر ديارك يا صاحب الدار نحن اليوم زوارك الله يديمك لنا ويعمر ديارك والدار دارك الدار دارك يا ابو خالد ونحنا ضيوف والدار دارك يا ابو خالد ونحنا ضيوف ومن عتبة الدار عم بتشعشع انوارك يا باي يا با يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا يا يا ويلي ويفرح كل الشعب العربي يا ليلي لبي لي طلبك. وهذا الصوت كان بيرعب إسرائيل لما كان يعني سنة 56 كانت تغني أنا النيل مقبرة للغزاة يقول لهم الحقوا الصوت ده يعني شوف القنبلة كانت تضرب في إسرائيل ما كانش يهمهم ما كانش يخافوا من صوت نجاح سلام لأنه كان لما بتغني الأغنية دي بيهز إسرائيل جوه إن الغنى الوطنية يا ست هالة لها صدى فظيع جدا يعني ممكن تحرك دول واخد بالك حضرتك الاغنيه الوطنيه شديده جدا طبعا هي كمان ليها اغنيه وطنيه مشهوره الناس كلها بتغنيها ده غير يا اغلى يا اغلى اسم في الوجود لا طبعا. هي كانت قبل منها بقى انا النيل ودي كلمات انا بتكلم ليه عشان بتتقال كلها يعني لغايه دلوقتي في المدارس يا اغلى اسم في الوجود بتتغنى نشيد يعني هو اللي اتفرض قبل منها للتاريخ وللحق وللعلم انا النيل مقبره الغزاه بس منها يعني لما طلعت على سننا احنا ما كنا احنا سنه 56 برضو اول ما اتغنت قرروها عندنا في التربيه والتعليم كنا انا النيل مقبره الغزاه انا الشعب ناري تبيض الطغاة انا الموت في كل شبر إذا عدوك يا مصر راحت خطاه يا اغلى اسم في الوجود اسماعيل حضرتك في المقدمه دي عملت لنا كده اكتر من موضوع للفنانه القديره نجاح سلام عشان نجاح سلام عشان نبقى نقول الاسم صح استاذ شوقي نعرف قصه عايز جواباتك والله هي عايز جواباتك دي رياض السنباطي رشحها فيها لان لما نجاح سلام جت وقالت الاغاني اللي هي الشعبيه أو الأغاني الخفيفة في ذاك الوقت. برضو أنا يعني رياض الصنباطي ما كانش مقتنع، قال لها أنت صوتك فيه حاجة وأنا يعني شايل لك مفاجأة في الوقت المناسب، أنا لازم يعني أنا يعني زي ما تقولي إيه حس إن الصوت ده يقول أكتر من كده بالزبط ويقول كده. ويجود عن كده بالزبط. خلي بالك مدام نجاح سلام عازفة عود ماهرة جدا ما شاء الله، وأنا لما كنت أقعد معاها كنت بخاف منها. دي ميزة للمطرب أو المطربة إنه لما يعرف يعزف على آلة يبقى عارف اللحن اللي جايينه بتساعده. أستاذة في مخارج الألفاظ. طب أغنية عايز جوابتها جاهزة سجلتها كانت حوالي سنة كام تفتكر شاشاوي قالت لك؟ والله أنا مرة اختلفت معاها حاجة من الاثنين، يا أنا اللي مش عارف صح يا إما يعني إما هي اللي ناسية. انا قلت لها انا اول ما سمعتها منك سمعتها سنه 69 هي اختلفت معايا قالت لي لا انا مغنياها سنه 59. عايز جواباتك يعني افترقنا خلاص، عايز ايامك يعني انتهينا خلاص، عايز جواباتك يعني افترقنا خلاص، عايز ايامك يعني انتهينا خلاص، طويت صحاي عمري معاك وبإيدي لمته وفراشة القلب اللي هوى ابتديت اقرا الكلام الحلو اللي جريت وراه، ابتديت اقرا الكلام الحلو اللي جريت وراه، ابتديت اقرا عمري قلبي اللي انت عشت سنين سطرين والتالت ودموع سابت، سطرين والتالت ودموع أكتر ما هي دموع ألم كانت أسف ودموع ندم، أكتر ما هي دموع ألم كانت أسف ودموع ندم عالكلام اللي انتبعته من سنة اللي قلته انت وصدقته أنا، عالكلام اللي انتبعته لقيتني بقول ده مش معقول، ولقيتني بقول ده مش معقول، كل ده حبر في ورق النهارده بينحرق. حياة في ختام السهرة هو شيء موجع ومؤلم بالنسبة لي، أن أرثي صديق، صديق للبرنامج العام، صديق للغناء الأصلي الأصيل، مصري أصيل. توفي منذ أيام قليلة وخلال شهر مارس الشاعر الكبير الأستاذ طاهر البرمبالي. والحقيقة أن طاهر، وأنا هقدر أقول طاهر كده، ده من فرط حبنا في البرنامج العام له، لأنه كان له أعمال كتيرة جدا في الإذاعة، قدم لنا مسابقات وقدم لنا فوازير وقدم أغنيات كثيرة. من خلال سهرتنا كنا التقينا به وسألناه هذا السؤال البحثي المهم جدا، لماذا يستمر بعض الغناء ولماذا يندثر آخر؟ وكانت دي إجابته. رحم الله الشاعر الكبير طاهر البرمبالي الذي عانى في أيامه الأخيرة منذ فترة وحتى توفاه الله من مرض شديد. إيه هي مواصفات المغنى الذي يعيش؟ المغنى الذي يعيش أولا يبدأ من الكلمة، إذا كانت الكلمة جيدة وبتناقش حاجة محترمة وبتحترم ذهن المتلقي، بالتأكيد دي هتعيش وتدوم. بنبني على الكلمة دي اللحن، اللحن بيتفجر من الكلام، من إحساس الإحساس الملحن بالكلمة، وبعد كده بيدور على المطرب أو بيبقى عارف المطرب اللي هيغني مسبقا ويعمل اللحن مناسب. أنهي أحسن بقى؟ لإمكانيات صوت. والله أنا في رأيي الاتنين ينجحوا طالما إن هو اختار المطرب اللي يناسب اللحن، موصل جيد للحن والكلمة، موصل اللحن جيد للحن والكلمة. وفي نفس الوقت لو هو عنده مطرب أو مطربة وشاف الكلام وعمل اللحن على الصوت ده برضه هتنجح. فمش مهم مين الأسبق قد ما هو يبلبونا على الكلام وتفجر اللحن وطلع اللحن، وممكن يلاقي ان اللحن ده أقرب مثلا سي مثلا لواحد زي علي الحجار يأديه على الحجار، واحد مثلا زي سكة تانية زي أنغام زي أنت كتبت الكل علي الحجار وأنغام كتبت. لا أنا يعني للأسف يعني علي مع أنه صديق عزيز ويعني أنا قلت هم أنتوا أصدقاء فعلا حبيب يعني وحد محترم، لكن لم نلتقي في عمل، وأنا مركز شغلي عادة على الفرق، على الدراما، على الدراما كمان بعمل دراما. يعني أنا تصادف مثلا أن عملت مع محمد الحلو، عملت مع حياة الجوهري وصوت جميل وصوت طبعا كبير وحد صوت يحترم ويقدر يعني، لكن أنا شخصيا يعني بنحاز لعلي كتجربة ككل. وتأكيد لكلامك يمكن هو من جيل الوسط اللي استمر بشخصيته، هو محمد منير مع احترامي الشديد ليهم ولصوتهم كلهم حلوة قوي، بدأوا دلوقتي يغنوا الأغاني للكبار المطربين الراحلين وعايشين على حس الماضي. وأنا على فكرة حكاية حس الماضي دي مع احترامي للماضي مع حبنا الشديد له يعني مع حبنا الشديد له، لكن أنا مع التخلص من الماضي. خلص تماما يا أستاذ طاهر. ما هو التخلص بشروط ومعايير، إن إحنا نعمل شغلنا إحنا اللي يمتد ويكمل المشوار ده، أعمل رصيدي الفني أنا. بالضبط. أنا دلوقتي اتربيت على مدرسة عبد الحليم حافظ ومحمد رشد ومحمد فوزي وفي الملحنين محمد الموجي وبليغ ورياض السلطاتي الموجي أسامي كبيرة. الأسامي الموجودة دلوقتي في ناس منها تقدر تعمل ده، لكن السوق وما يفرضه السوق وأكل العيش وآليات السوق وآليات الإنتاج الإنتاج، ما تنسيش إن المنتج ما بقاش الإذاعة المصرية، ما بقاش التلفزيون المصري، دي بتفرق كتير. يا رب الأزمة الاقتصادية تحل عن قريب ونبتدي ننتج تاني يعني. أنا أعتقد إن إن إن بأقل الإمكانيات في الإذاعة المصرية وفي التلفزيون المصري الناس هتتعاون مش والله في منهم بيطلب أجور برضو زي برا يعني. لا أجور زي برا يبقى حرام. ليه بقى؟ لأن أولا الإمكانيات ما تسمحش، وثانيا ما احنا طول عمرنا بنسمع أغاني جيدة وحلوة وبأرخص الأثمان وعايشة ودي على فكرة اللي بتسيد الذوق العام. يعني من يوم الإذاعة والتلفزيون ما سابوا الإنتاج للخارج والحفلات كمان، وقامت الحفلات كمان وقامت الحفلات برا اللي هي في المفتوح بدون ضابط ولا رابط، ده غير شكل الغنى. هل أقدر أقول إن التوزيع بقى عامل دلوقتي مهم من إنتاج الأغنية التوزيع دلوقتي؟ طبعا التوزيع الموسيقي. هل التوزيع ده عامل ضار ولا عامل نافع يعني؟ والله هو يعني كل حاجة حسب استخدامها. يعني احنا عندنا جهاز تليفون ممكن نستخدمه للضرر وممكن نستخدمه للسلامة، حسب كل حاجة حسب استخدامها. لكن انا في رأيي ان التوزيع بقى بطل رئيسي في العصر الحديث. مفيش ميلودي او مفيش لحن، التوزيع هو اللي قايم بالدور كله. زمان كان في لحن وتوزيع رايدر، بس اندريا رايدر كان بيعمل حاجة يعني، او علي اسماعيل يعني. طبعا دول موزعين كبار واول من اسسهم من درست التوزيع في الكيان المصري كله. فالتوزيع يخلي لحن واقع ولحن ضعيف حاجة تانية مبهرة طبعا، والعكس لو لحن قوي ومش مش متوزع كويس ممكن ينزل الغنوة. صديقاتي أصدقائي، وانتهت إلى هنا سهرتنا من سر المغنى والمعنى، احتفلنا من خلالها بنجوم الغناء العربي ذكرى ميلادهم وذكرى رحلهم. أرجو أن تكونوا سعدتم معنا بهذه السهرة. حتى ألتقي وإياكم السهرة القادمة، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع